المجلس قراءة في كتاب تفسير جزي، هذا هو المجلس 62 الحمد لله، والقراءة مع الشيخ خالد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. قال المفسر: أي عبث، بل خلقها الله بالحق للاعتبار بها والاستدلال على خالقها، ذلك ظن الذين كفروا. المعنى أن الكفار لما أنكروا الحشر والجزاء كانت خلقة السماوات والأرض عندهم باطلا لغير الحكمة، فإن الحكمة في ذلك إما تظهر في الجزاء الأخراوي، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم هنا استفهامية يراد بها الإنكار، أي إن الله لا يجعل المؤمنين والمتقين كالمفسدين والفجار، بل يجازي كل أحد بعمله لتظهر حكمة الله في الجزاء. ففي ذلك استدلال على الحشد والجزاء، وفي أيضا وعد ووعيد. إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد، الصافنات جمع صاف، وهو الفرس الذي يرفع إحدى يديه أو رجليه ويقف على طرف الأخرى، وقيل الصافن هو الذي يسوي يديه، والصفن علامة على فراهة الفرس وعلى الطرف على فراهة الفرس، نعم، ويقف على أيوة على الطرف البصر النظر يعني على طرفي أيوة الطرف، ويقف على طرف الأخرى، وقيل الصافن هو الذي يسوي يديه، والصفن علامة على فراهة الفرس، والجياد السريعة الجري. واختلف الناس في قصص هذه الآية، فقال الجمهور: إن سليمان عليه السلام عرضت عليه خيل كان ورثها عن أبيه، وقيل أخرجتها له الشياطين من البحر وكانت ذوات أجنحة وكانت 1000 فرس، وقيل أكثر، فتشغل بالنظر إليها حتى غربت الشمس وفاتته صلاة العشي، وقيل العصر، فأسف لذلك وقال: ردوا علي الخيل. فطفق يضرب عناقها وأعراقه بها بالسيف حتى عقرها، لما كان السبب فوت الصلاة، ولم يترك منها إلا اليسير، فأبدله الله أسرع منها وهي الريح. وأنكر بعض العلماء هذه الرواية وقال: فاتته صلاة العشي، هذا غير صحيح، لأن الله تعالى قال: أن يحفظك الحمد الخير عن بك ربي حتى توارت بالحجاب، والصلاة التي تفوت بغروب الشمس وتحجب هي العصر. نعم. وأنكر بعض العلماء هذه الرواية وقال: تفويت صلاة ذنب لا يفعله سليمان، وعقل الخيل لغير فائدة لا يجوز، فكيف يفعله سليمان عليه السلام؟ فأي ذنب للخيل في تفويت الصلاة؟ فقال بعضهم: إنما عقرها لأقولها الناس، وكان زمانهم زمان مجاعة، فعقرها تقربا إلى الله. قال بعضهم: لم تفوت صلاة ولا عقر الخيل، بل كان يصلي فعرضت عليه الخيل فأشار إليهم فأزالوها حتى دخلت صبلاتها، فلما فرغ من الصلاة قال: ردوها علي. فطفق يمسح عليها بيده كرامة لها ومحبة. وقيل إن المسح عليها كان وسما في سوقها وعناقها بوسم، حبس في سبيل الله. فقال: إني أحببت حب الخير على ذلك ربي. هي الآن القصة أن سمع السلام الخيل أشغلته عن الصلاة، هل هذا الإقرال كان هو في صلاة يعني بدأ مبريها، ولا كان قبل أن يصلي العصر؟ كلاهما محتمل. طيب، لما غربت الشمس وتذكر، هل قام بردها فمسح عليها دعاء للبركة وحتى لا تكون فتنة، أم ضرب سوقها، فإذا ضرب الساق سقط الفرس واقترب عنقه الأرض فضرب عنقه وطفق مسحا بالسوق والعنق؟ هذا أيضا قول ثاني، أنه ما مسح عليها حقيقة المسح، هنا نقصد به الضرب. وكلاهما لغة محتمل هذا وهذا، لكن ذكر المؤلف إيرادات على الثاني قتل وأنه يعني ما فعل ذلك وما ذنبها وكيف يسرف في ذلك إلى آخر ذلك. على كل حال، الذي يعني الجانب المتفق عليه أن سليمان عليه السلام أشغله شيء من الدنيا الخير عن ذكر الله، فهو استغنى عن هذا الذي شغله، فعوضه الله سبحانه وتعالى شيئا أسرع منه، وهو الريح كما سيأتي. نعم. فقال: إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. معنى هذا يختلف على حسب الاختلاف في القصة. أما الذين قالوا إن سليمان عقر الخيل لما اشتغل بها حتى فاتته الصلاة، فاختلفوا في هذا على 3 أقوال. أحدها أن الخير هنا يراد به الخير، وزعموا أنه يقال الخير الخير، وأحببت بمعنى آثرت أو بمعنى فعل يتعدى عن أنه قال آثرت حب الخير فشغلني عن ذكر ربي. الآخر أن الخير هنا يراد به المال، لأن الخير وغيرها مال، هو كقوله تعالى إن ترك خيرا أي مالا. والثالث أن المفعول محذوف، وحب الخير مظهر والتقدير، وأحببت هذه الخيل مثل حب الخير فشغلني عن ذكر ربي. وأما الذين قالوا كان يصلي فعرف عليه الخير فأشار بذلكها، فالمعنى أنه قال إني أحببت حب الخير الذي عند الله فلا أخذ بسبب ذكر ربي فشغلني ذلك عن نظر إلى الخير. حتى توارد بالحجاب الضمير بالشمس، ولما تقدم ذكرها ولكنها تفتح وذكر عشي يقتضيها والمعنى حتى غابت الشمس. وقيل الضمير الخيل ومعنى توارد بالحجاب دخلت الصلاة بأصطبلاتها. والأول الضمير الغائب كما تذكرون في المتكلم ومخاطب وغائب. ضمير المتكلم والمخاطب لا يحتاج إلى عود، باعتبار أن الحضور نفسه يكون عودا، فتقول أنت تخاطبه وتقول أنا تحدث عن نفسك، فهذا الحضور في المخاطب والمتكلم يغني عن عودة ضمير. بينما الإشكال دائما يكون في ضمير غائب. كلام مالك لما ذكر في الألفية الضمائر قسم هذا التقسيم، قال فما لذي غيبة أو حضوري كأنت وهو سمي بالضمير، فقسمها إلى ضمائر غيب وضمائر حضور. ضمير الغيب دائما يحتاج إلى شيء يعود عليه سابق، يعني أنت لو ابتدأت قلت مثلا أعطيته، بيسألك الناس من هو الذي أعطيته، تقول زيد، واضح؟ لكن لما تقول ما رأيت بزيد فأعطيته خلاص واضح أن الضمير يعود على متقدم. طيب هل يمكن أن يكون يعني يبتدئ المتكلم بذكر ضمير ولم يذكر العائد إليه؟ نعم يجوز إذا كان معروفا، مثل قول الله سبحانه وتعالى مثلا إنا أنزلناه في ليلة القدر ولم يتقدم ذكر للقرآن أصلا، لكن واضح من من من القصة ومن الاشتهار القرآن كذا. من هذا السياق ومن هذا الأمر، هذه الآية التي معنا إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. من هي التي توارت؟ لم يذكر الله تعالى. قال العلماء لأن أصلا لا تغيب ولا تنحجب وتتوارى بالحجاب إلا الشمس، فالسياق يدل عليها وإن لم يتقدم ذكرها. هذا كلام مؤلف حتى توارت بالحجاب، قال الضمير بالشمس وإن لم يتقدم ذكرها. نعم ردوها علي، أي قال سليمان ردوا علي الخيل، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. السوق جمع ساق، يعني سوق الخيل وأعناقها، أي جعل يمسحها مسحا. وهذا المسح مختلف على حسب الاختلاف المتقدم، هل هو قطعها وعقرها أو مسحها باليد محبة لها أو وسمها بالتحريس. ولقد فتنا سليمان والقين على كرسي جسدا ثم أناب. تفسير هذه الآية يختلف على حسب الاختلاف في قصتها، وفي ذلك أربعة أقوال. الأول أن سليمان كان له خاتم ملكه وكان فيه اسم الله، فكان أنزعه إذا دخل الخلاء توقيرا لاسم الله تعالى، فنزعه يوما ودفعه إلى جاريته، فتمثل لها جني في صورة سليمان وطلب منها الخاتم فدفعته له. وروي أن اسمه صخ. فقعد على كرسي سليمان يأمر أنها والناس يظنون أنه سليمان، وخرج سليمان سارا بنفسه فأصابه الجوع فطلب حوتا ففتح بطنه فوجد فيه خاتما، وكان الجني قد رماه في البحر، فلبس سليمان الخاتم وعاد إلى ملكه. ففتنة سليمان على هذا هي ما جرى له من سلب ملكه، والجسد الذي ألقي على كرسي والجني الذي قعد عليه، وسمه جسد لأنه تصور في صورة إنسان. ومعنى أناب رجع إلى الله بالاستغفار والدعاء أو رجع إلى ملكه. والقول الثاني أن سليمان كانت له امرأة يحبها، وكان أبوها ملكا كافرا قد قتله سليمان، فسألته أن يصنع لها صورة أبيها فأطاعها في ذلك، كانت تسجد للصورة وتسجد مع جوارها، فصار صنما معبودا في داره. وسليمان لا يعلم حتى مضت 40 يوما، فلما علم به كسره. الفتنة على هذا عمل الصورة، والجسد هو الصورة. فالقول الثالث أن سليمان كان له ولد وكان يحبه حبا شديدا، فقالت الجن إن عاش هذا الولد ولدت ملك أبيه فبقينا في السخرة أبدا، فلم يشعر إلا ولده من يقع على كرسيه. الفتنة على هذا حبه في الولد، والجسد هو الولد لما مات ثم جسدا لأنه جسد بلا روح. والقول الرابع أنه قال لأنه جسد بلا روح. والقول الرابع أنه قال لا طوفن الليلة على مائة مرأة تأتي كل واحدة منهن بفارس نجاهد في سبيل الله ولم يقل إن شاء الله أن تحمل واحدة منهن إلا حدث جاءت بشق الإنسان. الفكرة هذا كونه لم يقل إن شاء الله. والجسد هو شق الإنسان الذي ولد له. أما القول الأول فضعيف من طريق النقل مع أنه يبعد ما ذكر فيه من سلب الملك على سليمان تسليط الشياطين عليه. وأما القول الثاني فضعيف أيضا مع أنه يبعد أن يعبد صنم في بيت نبي أو يأمر نبي بعمل صنم. وأما القول الثالث فضعيف أيضا. وأما القول الرابع فقد روي في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يذكر في الحديث أن ذلك تفسير لمعنى الآية. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قدم الاستغفار على طلب الملك لأن أمور الدين كانت عنده أهم من الدنيا فقدم الأولى والأهم. يقتل أي شيء قال لا ينبغي لأحد من بعدي. وظاهر هذا طلب الانفراد به حتى قال فيه الحجاج إنه كان حسودا. فالجواب من وجهين. أحدهما أنه لما قال ذلك لألا يجري عليه مثل ما جرى من أخذ الجنين ملكه فقصد ألا يسلب ملكه عنه في حياته ويصير إلى غيره. والآخر أنه طلب ذلك لتكون معجزة دلالة على نبوته. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء. الأنبياء عليهم السلام أنهم يدعون هذا الدعاء لا لمصلحة شخصية أو لغرض خاص، لا يعني يخشون من ملك يأخذه من لا يحسن إدارته. فقال هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، يعني خشية أنه يستخدمه في غير باطل. هذا هو أظن، أو تكون معجزة بحيث أن من رآه فيساعده هذا على الإيمان. يعني هذه نوايا الأنبياء. أخواني هل صوت اللي حولي مزعجة لكم ولا واضح صوتي؟ واضح، صوت طبيعية كذا ملهم. في صوت أجلكم الله كلب مزعج شوية، ما أدري هذا يظهر عندكم ولا لا. واضح بس خفيف، لكن خلفية جيدة. طيب يا الله تشفع للكلب. أنا أتفضل حبيب. فسخرنا له الريح تجري بأمري رخاء حيث أصاب، معنى رخاء لينة طيبة وقيل مطيعة له. قد ذكرنا الجمع بين هذا وبين قولي عاصفة في الأنبياء، حيث أصاب أي حيث قصد وأراد. والشياطين كل بناء وغواص. الشياطين معطوف على الريح، وكل بناء بدل من الشياطين. أي سخرنا له الريح والشياطين من يبني منه ومن يغوص في البحر، وآخرين مقرنين في الأصفاد، آخرين من الجن موثقين في القيود والأغلال. هذا عطاؤنا فامنن وأمسك. الإشارة إلى الملك الذي أعطاه الله، والمعنى أن الله قال لو أعطي من شئت وامنع من شئت. وقيل المعنى أمنن على من شئت من الجن بالإطلاق من القيود، وأمسك من شئت منهم في القيود. والأول أحسن، وقول ابن عباس بغير حساب يحتمل ثلاثة معان. جاء أحدها أنه لا يحاسب النبي صلى الله عليه وسلم، حديث الصحيحين كما تعلمون، لما تهجم عليه الشيطان فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم، قال حتى فذعته حتى وجدت برد لعابه على يدي. قال ولولا دعوة أخي سليمان لجعلته مربوطا في سارية المسجد يتلاعب بالصبيان. لولا دعوة أخي سليمان اللي هي هذه دعوة اللي هي هب لي ملكا لا ينبغي أحد من بعدي، وكان من ملكه تسخير الجن له. فإذا من ملكه هذا التسخير للشياطين متسخر لسليمان. ومن لطائف أن الشيخ عبد الرحمن عبد الخالق سمعت مرة يتناظر مع أحد القراء الرقات، فالراقي هذا يقول أنا معي جني، وهذا الجني يساعدني في إخراج الجن، يقول أنه مارد. فقال له الشيخ من مستدل به الشيخ، قال ما يدريك وش أنه جني مسلم، يعني قال كافر، والأصل فيهم هؤلاء الكذب، وأنت لا تعلم الغيب ولا تستطيع أن تثبت ما إيمانه وكفر. هذا جانب. الجانب الثاني أن تسخير الجن بحيث يأتوك متى ما شئت إنما كان لسليمان فقط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لولا دعوت سليمان لجعلته يتلعب بسليمان. فاستدل بهذه الآية بهذا الحديث على أنه لا تسخر الجن لغير غير سليمان عليه السلام. في قوله تعالى هذا أعطانا فمن أمسك، أيضا هذا من الملك الذي أعطاه الله تعالى إياه، أن الله تعالى جعله يفعل ما شاء في ملكه من غير حساب. وهذا بالمناسبة يعني يعتبر أيضا يعتبر ميزة، يعني أنت لما يكون عندك ملك ثم هذا الملك عليك فيه رقيب، فأنت أيضا مقيد، لازلت مقيدا لا تستطيع أن تأخذ راحتك. لكن لما يقول الله تعالى هذا الملك وافعل ما شئت واترك ما شئت بغير حساب، لأنه حسب كل شيء، فهذا يجعله أيضا في سعة كبرى وانطلاقة أكبر. نعم. أيوة حبيبي. الشيخ خالد مكتوم الصوت، افتح الصوت عندك. معذرة. بغير حساب يحتمل ثلاثة معان، أحدها أنه لا يحاسب في الآخرة على ما فعل، والآخر بغير تضييق عليه في الملك، والثالث بغير حساب ولا عدد بل خارج عن الحصر، وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. فاذكر في قصة داود، واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. فذكرنا قصة أيوب عليه السلام في الأنبياء،